اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا، نطلب الله ثباتا في حياة ما حيينا، نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا، نطلب الله ثباتا في حياة ما حيينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا، نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا. اهتدينا لن نبالي بجفاء من ذوينا، مهما قالوا أو أرادوا أن يحيكوا الشر فينا. اهتدينا لن نبالي بجفاء من ذوينا، مهما قالوا أو أرادوا أن يحيكوا الشر فينا. في طريق الحق سرنا وإلى الله سعينا، فليغال في أذانا لن نبالي قد رضينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا.